بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أحسنت. الحديث 27 من الأربعين النووية عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. والنواس بن سمعان بن خالد الكلابي رضي الله تعالى عنه أنصاري وصحابي مشهور له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولأبيه صحبة، وأن أباه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه وأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام نعلين، فقبلهما النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه أخته، أي أخت الكلاب هذا، فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكلابية التي يعني لم يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي في حدود 50 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وطبعا هذه الترجمة تشتمل على حديثين، حديث النواس وحديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه. ووابصة رضي الله عنه أيضا صحابي جليل أسدي من أسد خزيمة، واسمه وابصة بن عبيدة، ولقب بمعبد. كثير ما العرب يعني إذا كان الواحد عنده يعني اسم قد يحورونه فيجعلون له لقبا آخر يشتهر به. وقد كان رضي الله تعالى عنه من البكائين، أي كثير البكاء لا يملك دمعته. فعن أبي راشد الأزرق قال: كنت آتي وابصة فأجد المصحف أمامه وقد بلت أوراقه من البكاء. توفي بالرقة وله عقب هنالك رضي الله تعالى عنه. فهذان الحديثان فيهما مجمل البر أو تعريف البر وحده وحد الإثم. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وقد جعل الله سبحانه وتعالى البر يعني عاما، طبعا قد يكون البر له معنيين: بر بمعنى الدين، وهذا الذي في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال إلى آخر الآية. فهذا الدين كله بمعنى نستطيع نقول أن الدين هو البر. فقد جمع فرائض الإسلام الظاهرة والباطنة أو الأعمال الظاهرة والباطنة، والبر الخاص وهو حسن الخلق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ففيه بيان هنا إلى أن البر تعريفه هو حسن الخلق. وقد عرفه بعض أهل العلم بأن البر هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، أي أن الإنسان يبسط وجهه للناس وأن يكف أذاه عنهم وأن يبذل لهم ما فضل من ماله وما عنده من الخير. وحديث أيضا حديث وابصة يعني ليس بعيد من حديث النواس رضي الله تعالى عنه. ففي حديث النواس جاء: البر حسن الخلق. وفي حديث وابصة رضي الله تعالى عنه قال له: البر ما اطمأنت إليه النفس. ولا شك أن النفس تطمئن إلى الأخلاق الحسنة، وأنها تجافي وتنافي الأخلاق السيئة. ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذن فكل عمل مبرور يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان من الأقوال أو الأفعال فهو بر، وهو الذي تطمئن إليه نفوس المؤمنين وتركن إليه نفوسهم، بخلاف الإثم، فإن الإثم يكره الإنسان يطلع عليه الناس وأن يعرف على أنه عنده سيئات، ولذلك الإنسان يجتهد دائما في ستر سيئاته إلا المجرم. طبعا المجرم كما مر معنا في حديث إلى أن تستحي واصنع ما شئت، فهذا يفعل ما يشاء أمام عنده الناس سيان، يعني هم الحيطان سيان، بينما الإنسان الذي فيه إيمان وفيه شيء من خوف الرحمن سبحانه وتعالى تجده يستتر حتى من السيئات الصغيرة أو من اللمم ونحو ذلك. قال في حديث وابصة أو في حديث النواس: والإثم ما حاك في النفس. وهذا يدخل فيه الشبهات التي مرت معنا، حديث الشبهات، لأن الإنسان إذا تردد في الشيء وحاك في النفس هل هو حلال أو حرام، هل هو إثم أو بر، فإن تركه أفضل من فعله، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل عمل تكره أن يطلع عليه الناس فاعلم، طبعا الإنسان يكره أن أيضا يطلع على أعماله التي فيها خير يريد أن يسره، ولكن المقصود هنا بالعمل السيء وليس العمل المبرور. وقد جاء في حديث الترمذي في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل في الخفاء، قال: فيظهره الله سبحانه وتعالى عليه فيشكره الناس على ذلك، قال: ذلك من عاجل بشرى المؤمن. هذا من عاجل بشرى، ولكن ليس مع أنه يستأنس لهذا ويظهر أعماله الأخرى الخفية، لا. ولذلك إذا أظهر الناس عملا خفيا يظهره لأحد أمرين: إما لكونه يريد أن يقتدي به الناس وتكون له في ذلك نية صالحة فيؤجر على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واجعلنا للمتقين إماما. فإذا كان يقصد بهذا الاقتداء أن يقتدي به الناس فهذا فيه أجر وفيه خير، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أما إذا كان يري عمله للناس من أجل أن يشكروه ويعلوه وغير ذلك فهذه نية فاسدة، والعياذ بالله، يأثم على كونه أنه ترك الناس يرون هذا العمل. وعليكم السلام. إذن الإثم ما حاك في النفس أي تردد فيها وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وفي لفظ له: الإثم ما حاك في الصدر، وهو بمعنى يعني أنه ما حاك في صدرك ما في نفسك بمعنى واحد. نعم. والبر كما ذكرنا أنه كلمة جامعة لكل خير، كما أن الإثم كلمة جامعة لكل شر والعياذ بالله، فلذلك كل خير وكل عمل صالح مبرور أو قول أو حال يعيشه المسلم فهو داخل في هذا البر. وبحسب تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق، وهو ما اطمأنت إليه النفس اطمأن إليه القلب، وأن الإثم هو ما حاك في الصدر وكره العبد أن يطلع عليه الناس. ولا يسلم العبد إذا حاك في نفسه شيء وتردد فيه على لا يسلم عند الله عز وجل إذا احتال وأخذ بفتوى مفتين. بعض المفتين يفتي له، يمشي هو عنده متردد في شيء وهو يبحث فقط عمن يعطيه فتوى، كما يقولون إيش، ديرها في رقبة عالم مخرج سالم، وهذا عند العامة، فيريد أن تدبسك تفتي له، هو يمشي يتبتع بتلك الشهوات، هذا لا ينجيه من عند الله سبحانه. إذا كان في نفسه من هذا الشيء شبهة حتى لو أفتاه شخص بأن هذا حرام أو أن فيه شبهة، فيعني أفتاه عفوا بحله أو بإباحته، فهذا لا يعفيه من المسألة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يحتاط حتى ولو أفتاه المفتون. طبعا المفتون إذا كانوا على حق ما يفتون بالباطل، أما المفتون المأجورون اليوم في الشاشات التلفزيون بدون أن تعطيهم يفتون، ما ونحن نرى اليوم تزوير الدين على الفضائيات وتحريف الدين، يعني بمقابل وبغير مقابل، ترى هذا في عالمنا اليوم للأسف الشديد. يعني قال: والله أتمنى يعني من أهل العلم الذين لهم يعني مكانة ومن طلبة العلم أن لو جعلوا رابطة متخصصة في درء الشبهات وتفنيد الأكاذيب من هؤلاء الذين يدعون العلم خاصة، والذين يخرجون في يعني للأسف ضعفاء نحن ماديا وإعلاميا، فلذلك تجد هؤلاء تدعمهم دول مجرمة علمانية تمكن لهم الإعلام فيفتون فيضلون الناس العامة مساكين ما يعرفون، كل ما شافوه سووا طربوش قالوا هذا عالم. قال واحد كان عنده يعني شاب كان مسوي عمة أزهرية وجاءت رسالة إلى أمه فقالت أمه اقرأ يا بني هذه الرسالة، قال والله ما أعرف أقرأ، قالت له ليش مسوي العمة؟ قال هاك العمة وقرأ أنت. يعني فيظن العامة كل من سوى عمة ولبس زي العلماء هو عالم، وهذا فيه مغالطة للأسف الشديد، فهؤلاء يدرسون هذه الشبهات ويزرعونها في المجتمعات ويحلون بذلك الحرام ويحرمون على الناس الحلال والعياذ بالله. طيب في هذا الحديث الذي ذكره، طبعا هنا قال حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، وفي هذا الحديث كما ذكر الشيخ حفظه الله حديث النواسي طبعا هو ذكر بقضية التصحيح والتضعيف إلى آخره، أن البر كلمة شاملة كما قلنا في أنواع الخير سواء كانت باطنة أو ظاهرة، وأورد آية ليس البر أن تولوا وكذلك وتعاونوا على البر والتقوى، والبر والتقوى إذا اجتمعا فالبر غير التقوى، فالتقوى هو أن يجتنب الإنسان المنهيات وأن يأتمر بالمعروفة وهي داخل يعني هي جزء من البر، ولكن إذا انفرد يعني البر تدخل فيه التقوى وإذا فردت التقوى يدخل فيها البر. قالوا هذا كما في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترق اجتمعا، وككلمة أيضا البر والتقوى ونحو ذلك من الكلام الذي له نظائر. وجاء في حديث النواس البر حسن الخلق، وحسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم معروف بهذا الاسم، ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير الدين النصيحة والحج عرفة، بمعنى أن هو عمدة البر، أي أن عماد البر هو حسن الخلق، وحسن الخلق هو السلوك الذي ينبغي أن يلازمه المسلم في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وفي غير ذلك، فلا ينفك. ومر معنا أيضا أمس في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال الإمام مجاهد رحمه الله حسن الخلق هنا الدين كله، إذن فقد يطلق ويراد بالشيء عمدة ذلك الشيء والركيزة الأساسية فيه، فلذا قال البر حسن الخلق، وإلا البر كما عرفناه على أنه شامل لكل ما فيه خير الدنيا طبعا والآخرة ولا شك ما يتعلق بالدين. والإثم ما حاك في الصدر أو في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس من الإثم ما يكون واضحا جليا، وهذا طبعا معروف ما حرمه الله عز وجل فيه الآثام الجلية، ولذلك قال الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فظاهر الإثم معروف للناس ما يعرفه المسلم، ولذلك كل من عاش في بيئة إسلامية فإنه يعرف الإثم المحرم يعني، أما إذا كان حديث العهد بالإسلام أو كان في مناطق نائية لم يصلها الإسلام أو نحو ذلك فذلك أمر آخر. قال ومنه ما يحك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، فلا يكون ظاهرا عند الإنسان على أن حرام ولكن يتردد في نفسه على أن هذا شيء فيه شبهة أو في شيء ما يحبه الإسلام فيتركه الإنسان، ومن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإذا كان الإنسان يستحي من الله فإنه يترك الأشياء التي يتردد فيها أو تتردد فيها نفسه. وقوله استفت قلبك في آخره وإن أفتاك الناس وأفتوك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به، والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، بل الأصل أن المؤمن لا يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه، ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا ينبغي أن يقدم على شيء حتى يحكم حتى يعرف حكم الله. الناس اليوم يقع يمشي في المعاملات وفي كذا، وبعدين لما يشوف راح تورط وخسر يجي يستفتي الشيخ يقول له والله أنا وقعت في كذا، أين كنت قبل أن تنطلق؟ المفروض قبل أن ينطلق الإنسان في عمل يسأل أهل العلم، هل هذا العمل يعني يجيزه الشرع، يحرمه، هل هو مكروه، هل فيه شبهة، هل فيه كذا، ثم بعد ذلك يقدم عليه. أما أن يقع كما قال الفأس في الرأس وبعدين تعالي مطوع طلعني من البير، ما يصلح. ولذلك المؤمن ينبغي له أن يحترس لدينه أكثر مما يحترس لدنياه. وحتى لو أفتوه المفتون، وقد يكون ممن عنده علم، من قد يكون يعني الإفتاء من من لا علم عنده، وما أكثره اليوم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. والله أنا أعرف بعض الشخصيات المشهورة في بعض الجماعات الإسلامية للأسف الشديد، والله أجهل من حمار الحكيم ولا يعرف أحكام الله عز وجل. المهم أنهم رأسوه وصار مقدس يعني في ذلك المكان، فيعني يطاع ولا يعصى، ويفتي بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا السبب يعني تعطيل أحكام الشريعة في الأرض، هذا عالى على دين الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الإنسان إذا كان أهلا للعلم وأهلا للعمل هو ينبغي له أن يتقدم ليقود هذه العامة وهؤلاء الناس، ويعارض هذه الرؤوس، رؤوس الجهلة الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه استفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي. استفتاء القلب ممن قلبه فيه التقوى وفيه خشية الله عز وجل، وليس معناه أن واحد يقول لك لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، وهذه يقولوها بعض العامة، يقول لك استفتي قلبك يا أخي، خليك ما عليك من هذا المطاوع هذا، وكلهم متشددين ويحرمون و فهو يرى أن أنتم أهل التشديد من عندكم، يعني هذا يعني ليس من الدين ولا من الكتاب ولا من السنة والعياذ بالله. وهذا باتباع الهوى، الإنسان إذا كان اتخذ إلهه هواه فإنه لو جئت بالآية التي هي يعني كما يقول مقطوعة الدلالة ما يمكن أن يعني يأخذ به، وهذا من اتباع الهوى والعياذ بالله. فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل هؤلاء فأولئك يقعون في الحرام البين ومن باب أولى المشتبه. ما جاء في حديث واصب من إخبار وابص عفوا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول، والله تعالى أعلم، على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام. لأن جاء في الحديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسأل أم أقول لك ما الذي جئت تسأل فيه، وهذا لا يكون إلا عن وحي. فقال بل أخبرني يا رسول الله، فقال جئت تسأل عن البر والإثم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا لا يكون إلا بوحي وللنبي عليه الصلاة والسلام، أو قد يكون كما قالوا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مراجعة من أحد قبل ذلك فاستشفى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، والله أعلم. مما يستفاد من هذا الحديث، نعم، مما يستفاد من الحديث بيان عظم شأن حسن الخلق، نعم، أن البر والإثم من الكلمات الجامعة، أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه، أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. طبعا حتى بالنسبة للرخص لو كانت واضحة الإنسان لا يعني لا يأخذ بالرخص إلا في الحالات التي، لأن الرخصة ما هي؟ هي نقل ذلك الحكم من صعوبة إلى سهولة مع قيام الحكم الأصلي كما يقولون. ومن تتبع الرخص اجتمع الشر كله فيه والعياذ بالله، لأن الرخص يترخص بها المضطر، أما من كان غير مضطر فلا يترخص بها. فلذلك بعض الرخص قالوا لو تتبعتها لا يعني تزوجت بدون صداق وبدون ولي وبدون شهود، ما لها الزينة الموجود، لأن كان رخص في بعض المذاهب يترخص في كذا ويترخص في كذا، فيجتمع من المذاهب كلها ويسوي منها قضية ويصير يشرب النبيذ الخمر ويصير يعني يزني بالنساء، وعنده شواهد من هذه الرخص. فلذلك لا يترخص المؤمن إلا في أيضا في الأمر الواضح من الشرع، والرخصة لها يعني حاجتها. ونعم تفضل. حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. نعم، الصحابة كانوا أحرص الناس كما مر معنا كثير في الأحاديث على الخير، ومن هذا الخير حرصهم رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام، وهو من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. معرفة الحلال والحرام من أعظم الذكر لله تبارك وتعالى. فأنت إذا ما مددت يدك الآن إلى هذه القارورة، أول شيء تقول هذه من حقي ولا من حق الغير، هل هي ما فيها حلال أم ما فيها حرام. أنت أولا لما قلت هذا ذكرت من؟ ذكرت الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المشرع لهذا الحلال والحرام، فتأخذه على بينة أو تتركه على بينة. فهذا من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.